وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، في مشكلة يعني الواحد بقى بيشوفها في الواقع كتير، بيشوفها في وسط المجتمع اللي الناس بتقول عليهم عاديين، يعني اللي هم مثلا يعني غير يعني طبعا للأسف يعني التصنيف ده موجود في المجتمع ان يقولوا ملتزمين وعاديين، تمام؟ فيعني لو افترضنا ده جدلا يعني صحيح ان في ناس عاديين، وان كان الالتزام ده يعني منسوبه الله اعلم به اكثر من الناس، يعني ممكن واحد شكله ما يكونش ملتزم بس هو يكون له حل مع الله، بس على الاقل على المستوى الظاهر يعني. او انا في رأيي ان الادق ان احنا نصنف الناس نقول ايه، ناس شغلهم امر الدين وناس مش شغلهم او امر الدين، يعني لحد كبير يعني المفروض الناس اللي شغلهم امر الدين مش شغلهم على مستوى الكلام، شغلهم على مستوى ان هم حابين يطبقوه يلتزموه ينطلقوا منه نفسهم يقدموا صورة ليه، يعني المفروض ينده تمامهم يعني. فهي انا شايف ان الفرق على مستوى الهم بس، هو ده مهموم بايه ومشغول بايه والتاني مهموم بايه ومشغول بايه. المهم المشكلة دي موجودة، يعني العجيبة بقى انها موجودة في الطائفتين، موجودة في الطائفة اللي هم شاملهم الدين خالص وعايشين حياتهم عادي بشكل عادي خالص، كل واحد حسب هواه والدين موجود كده على الهامش، ممكن يصلي يصوم رمضان يعمل بعض الحاجات كده اللطيفة. الازمة الاكبر بقى ان ده موجود كمان في وسط الناس المفروض ان هم ملتزمين. ايه بقى حكايتهم؟ ان هم في اوقات يكتموا حاجات من الحق علشان ما يخسروش، يعني مثلا يجري نقاش بينك وبين واحد زميل لك في الشغل، تمام؟ فيقول لك طب خلاص هنراجعها في مسألة اختلفتوا فيها، فيروح يراجعها فيلاقي ان انت صح، فيعمل ايه؟ هو في قرارة نفسه عارف ان انت صح، يجي يقول لك بقى على فكرة انا كنت غلط وانت صح؟ لا، يعمل ايه؟ يكتم الكلام ده، يخبيه. الأسوأ من كده ان هو اصلا يقعد يجادل معاك او يناقشك او يناحر معاك وهو في قرارة نفسه اصلا عارف ان انت ايه صح وهو غلط، بس هو لو طلعت انت صح هيخسر. هيخسر من ايه؟ الى حد كبير اغلب خسارته بتبقى شكله يبقى وحش، يبان ان هو في منسوب اقل، يبان انه غلط، يبان انه اخطأ، يبان ان هو مش ربما مثلا حد يظن منه انه مش فاهم قوي، هو كان محطوط في مستوى ان هو نمبر 1 او يعني الشخص اللي مفيش بعد كده، فده ممكن يقلل من قدره في اعين الناس. في اوقات كتيره ممكن التمن انه يخسر من ماله، لا انت عندك حق وانا اللي غلطت في الحسبه دي، يبقى انا اشيل الفلوس اللي طلعت يعني غلط دي، يعني في اوقات هيخسر من ماله، هيخسر من شكله او جاهه، فيكتم الحق اللي هو عالمه ده وما يرضاش يصرح بيه. الكلام ده موجود في الدنيا كتير جدا، ممكن يكون في نقاش احيانا بينك وبين مراتك، فانت تكونوا بتتناقشوا في مساله وتقول لها لا ما ينفعش كذا كذا كذا كذا، تقول لك ازاي ما ينفعش؟ لا كده وهو الدين كده، تروح انت تراجع المساله تعرف ان ايه مش الدين كده ولا حاجه، بس انت طبعك او هواك عايز ان الامر ده ايه من نوع، تمام؟ تعرف ان الدين مش كده وتعرف ان هي كانت صح، تستنكف تروح ايه تقول لها، انك لو قلت لها ده هيبقى معناه ان انت شكلك هيبقى وحش قوي، ان ازاي اصلا انت يعني قعدت تتنحر في حاجه وانت لا تعلم اصلا، وشكلك هيبقى اوحش، انك هتبقى ملزم ان الحاجه اللي مش حرام دي هي تعملها بقى، هو انت ليه اصلا بتمنع عن حلال، تمام؟ العكس ممكن الرجل يجري بينه ومراته نقاش وتقول له لا ده على فكره والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان قال حرام، وهي في قراره نفسها عارفه ان الشيخ فلان ما قالش ايه، حرام ولا حاجة، أو تقول لك لا ده احنا خدناها والشيخ قال لنا عليها ومش عارف ايه وبتاع، وتيجي تراجع الشيخ يقول لها ده ايه؟ لا مش كده ولا حاجة، وتكتم وتعمل فيها انها ايه؟ ماتت ولا ميتة اكلينيكية، أو يعمل فيها انها ميتة اكلينيكية وكأن الموضوع ما تمش. الكلام ده بقى زي ما بيجري في البيوت بيجري في المؤسسات اللي احنا بنشتغل فيها، بيجري في الشوارع، بيجري في المساجد. للأسف الشديد ان نجد واحد بينحرق في مسألة وفي قرارة نفسه عارف ان الكلام ده ايه اللي هو بيقوله غلط، وعارف ان انت صح وعارف ان انت على الحق، بس لو كلامك طلع صح معناه ان هو رتبته هتنزل، معناه انك هتهدم له الصروح بقى هو عمال ايه بيبني فيها قرون ولا بيبني فيها سنين، ومش مستعد اصلا ان كلامك يطلع ايه صح. للأسف الشديد الصورة دي كنت بشوفها عند بعض الفضلاء لما نيجي مثلا نتكلم معاه في منهجية التعامل مع القرآن الكريم، فنقول له هو ربنا أنزل القرآن ليه؟ يقول لك عشان نحفظه برضه أهم حاجة، ونجوده أهم حاجة، ونقرأه أهم حاجة، وبرضه ما يمنعش نعمل بيه ونفهمه ونتدبره كده. طب إيه الأهم؟ لا طبعا الأهم الحفظ. يا راجل هو الاهم كده، يعني ان هو يحفظ ويجود ويقرا كده ومش بيفهم ولا بيتدبر بيعمل مفيش مشكله خالص؟ لا عادي مفيش مشكله، هو في قرارة نفسه عارف ايه؟ ان في مشكله. ولو يعني هو فعلا صدق وقال لك لا لا فعلا انت عندك حق، المفروض الاولويه للمعاني وينبغي انها تقدم على المباني، ده هيبقى ليه ثمن. هو مش مستعد انه ايه؟ يدفع فاتوره الاصلاح. انا بس بضرب مثال بحاجه يمكن انا بتعرض لها كتير في مجال اهتمامي الخاص، لكن الكلام ده موجود مثلا كان موجود عندنا في الطب، انك تلاقي مثلا اللي هو الاستشاري الاكبر منك بينحر معاك في حاجه هو في قرارة نفسه عارف انها ايه، ان انت صح، بس هو لو كلامك طلع صح هيبقى ليه فاتوره هو مش هيقدر ايه يدفعها، فيظهرك في صوره المخطئ او يظهرك في صوره من لا يفهم او لا يفقه، وهو اللي يكون مخطئ وانت في قرارة نفسك عارف ان هو لا يفهم ولا يفقه. المشكلة دي موجودة للأسف الشديد، وبتزيد قوي قوي، بتزيد قوي قوي في مجتمعنا يوم ورا يوم. وللأسف الشديد احيانا رغبة الانسان في انه يحافظ على صورته، ورغبة الانسان في انه يحافظ على صورة احيانا طائفته او جماعته، او يحافظ على مكتسبات الوقت سبق قبل كده، تخليه يكتم الحق وهو يعلم، تخليه يقول بغير الحق وهو يوقن في قرارة نفسه أن هذا غير الحق. بتحصل أحيانا على مستوى أب وابن، على مستوى أب يخطئ يعمل تصرف غلط ويجي مثلا ابن في نقاش يقول له أبي هو ينفع كده، يقول له أيوه هو ينفع كده، ما ينفعش غير كده، هو الصح كده والراجل لازم يبقى كده، هو في قرارة نفسه عارف أن مش ده الأفضل، بس يستنكف أن يقول له على فكرة يا ابني أنا ما عملتش التصرف الأصح، المفروض كان يبقى كذا، انا اخطأت على فكرة، الافضل كان يبقى كذا. كنت دايما اقول ايه؟ يحافظ على صورته حتى لو كان التمن، يعني للأسف الشديد تشويه صورة الحق في اعين الاخرين، فان حتى لو كان التمن ان الناس تفهم انه يلبس الحق بالباطل مفيش مشكلة، بس يحافظ على ايه؟ على صورة نفسه، مش يحافظ على صورة الحق بيضاء ناصعة. المشكلة دي موجودة وبعضنا ممكن يقع فيها يعني شاء أم أبى، لأن برضو للأسف الشديد دايما في النزاعات وأحضرت الأنفس الشح، النفس في أوقات كتيرة بتشح إنها إيه؟ تعطي الإنصاف من نفسها. يعني ولذلك من علامات السعادة أن يعطي المرء الإنصاف من نفسه. يقول لا أنا أخطأت، مش ده الصح. طيب دايما نقول كل يعني مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. هل في حل للمشكلة دي؟ في حل. ربنا تناول هذه الظاهرة في هذه السورة الكريمة، وسمعنا الشيخ بيقرأ النهاردة في بداية قراءته. تناول هذه الظاهرة بالرصد والتحليل والتعليل والتمثيل، وأعطانا روشتة بسيطة جدا لو احنا نجحنا في التنزيل، نحن ننزلها على واقعنا، هنقدر نتعافى من المشكلة دي. ربنا بيقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني هو عارف وعقل الكلام ده بس برضه مصر يحرفه. طيب الشاهد اللي جاي، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، أيوه وده شاهد الشاهد بقى، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أنتوا مجانين، أنتوا هتطلعوا لهم الدليل، أنتوا كمان لو هتطلعوا لهم الدليل وتقولوا لهم على فكرة كلامكم صح والدليل على كلامكم إن إحنا فعلا في كتابنا الكلام ده، في كتابنا فعلا البشارة بنبيكم، أنتوا مجانين أفلا تعقلون؟ انتوا كده ايه، هيتسحب منكم السلطه الدينيه، هيتسحب منكم ازاي اصلا؟ انتوا ازاي تتخيلوا كده، تعملوا كده ازاي؟ اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. انتوا ايه مجانين؟ هتقولوا لهم الحق؟ هتقولوا لهم ان هم ما يعرفوش؟ تخيل كده ان دار بينكم من واحد نقاش في مساله، وانت هو راح يبحث في المساله واكتشف ان فيها دليل، الدليل ده في صالحك انت، وجاء قال لك على فكره انا بحثت المساله طلع في دليل انت نفسك ما تعرفوش على فكره، هو كذا كذا كذا كذا وده في صالحك. درس يقول الدليل ده، هيقول الدليل ده معناه انه ايه؟ ان القول بتاعه بقى هيطلع هو المرجوح ولا هيطلع هو الخطا، ومعناه ثمن كبير قوي او خساره كبيره ممكن يخسرها. كتير من اللقاءات والحوارات والبرامج والمشاريع والمؤسسات اقيمت على ايه؟ على الراي ده. ما ينفعش ان الراي ده يطلع غلط دلوقتي. هي دي قصه، مين هتجيله الشجاعه ويجيله الصدق مع الله ويخشى الله فعلا ويحرص على كلمه الحق فيجي في لحظه زي كده يقول الكلام ده؟ دي الظاهره ودي المشكله وموجوده للاسف الشديد. انا بقول برضو ان كانت الايات دي في اليهود اللي هم كافرين ففيها اعظم العظة والعبرة للمؤمنين. يعني هو المفروض احنا لما نصدق الكلام ده على نفسنا نزلنا على نفسنا ننظر اين نصيبنا منه، ده في اعظم العظة والعبرة ليه. السؤال بقى ليه هم عملوا كده؟ طب ايه اللي لو هم كان موجود عندهم ما كانوش يعملوا كده؟ الايه اللي بعدها تقول لك على طول، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. دايما نقول لما ربنا يقول أولا يعلم، أولا يعلم، أفلا يعلم، ألم تعلم، يبقى معناها إيه؟ أولا يعلمون يعني أولا يتيقنون، أولا يعلمون يعني أولا يعلمون علما ينفعهم، أولا يعلمون يعني أولا يعملون بمقتضى علمهم. المهم إن ربنا لما يقول اعلم أو أفلا يعلم أولا يعلم يبقى مش المراد انه افلا يعرف، ها لا، المراد ما وراء العلم، يعني بقى اين ما بعد العلم. يعني ربنا قلنا ان ده تقرير ومعاتبة، بل بيعاتبهم انت مش عارف ان الله يعلم ما تسر وما تعلن. طيب اللي انت كتمت عنه وخبيت عنه ده ما يعلمش، لكن الله يعلم لا تخفى عليه خافية، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ربما انتصر هذا الإنسان في معركة الدنيا، في معركة الدنيا في ذلك السجال أو الحوار او الجدال او المناظرة التي جرت بينه وبين فلان انتصر، لكنه عند الله قد خسر، لان الله يعلم انه قد كتم الحق وانه قد لبس الحق بالباطل وانه كذاب. يعني اخ من الفضلاء بيحكي لي عن مناظرة جرت كده بين شيخين. في المناظرة مثلا وليكن الشيخ سين ده كان كعبه عالي جدا وادلته قوية وافحم الشيخ صاد، خدوا الفيديو بتاع المناظرة وخدوا اغلب الاراء بتاعة الشيخ سين ده، تمام، وايه واظهروه في صورة ضعيفة جدا، واظهروا صد في صورة ايه المنتصر، وصارت السمعة ان صاد كل يعني يرددون صاد افحم سين صاد افحم سين، وواقع المناظرة ان سين افحم صاد. طب هم خبوا على الناس، طب هيقولوا ايه بقى لربنا؟ كتموا على الناس، هيقولوا ايه لربنا؟ الكلام ده يا جماعة انا بتكلم عنه في على مستوى الدين، لانه اخطر يعني. يمكن على مستوى الدنيا ايه الخسارة يعني، رغم انه قد تضيع به حقوق، لكن هذه حقوق الله. وهذا للأسف الشديد، هذا الذي يمارس هذا الإجرام في أسوأ الحالات عند الله سبحانه وبحمده، يعني هذا إجرام فوق الإجرام، لأنه إجرام في الأساس وهو في باب الدين اللي المفروض ان دينه ايه يحجزه، والمفروض دينه يعلمه الإنصاف، ودينه يعلمه الصدق، ودينه يحض على ترك الخداع، لكنه للأسف الشديد لم يفعل شيئا من ذلك. هذه رسالة من الله عز وجل إلينا، لا يكتفى بأن الإنسان يفهم معناها، الإنسان محتاج يحدد برضو أبرز ما ينبغي عليه فعله. يعني أنت لازم تقعد تسأل نفسك كده، هو ليه ربنا بيقول لي الكلام ده عن بني إسرائيل؟ ليه ربنا أخبرني بالخبر ده عنهم؟ إن هم عملوا كده أو بيعملوا كده؟ أنا أبرز ما ينبغي عليا فعله إيه؟ المفروض أعمل إيه أنا بعد الكلام ده؟ أنا مش عايز، يعني يمكن زي ما قلت قبل كده في بعض الآيات، مش عايز واحد يقول لي إيه؟ أنا مش عايز أبقى زيهم، تمام؟ فأكتم الحق اللي عندي. لا، ده إحنا مش عايزين كده، إحنا عايزين إن إحنا نبادر بالاعتراف بالحق، وعايزين ننصر الحق ولو على أنفسنا. ماشي، يعني نكون فعلا شهداء بالقسط، نكون قوامين لله ولو على ايه انفسنا او الوالدين والاقربين. احنا عايزين نبقى كده، مش عايزين ايا كان، مش عايزين نبقى من اللي احنا سمعنا عنهم بعد شويه. يعني ربنا بعد شويه يقول ايه؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وبعد شوية برضو ربنا بيوصفهم بأنهم اشتروا الحياة الدنيا عن الآخرة، انهم اشتروا الدنيا وباعوا الآخرة، مش عايزين الصورة تكون موجودة أصلا. طيب لابد احنا نتفكر في أحوالنا ونتفكر في مآلنا، نتفكر في حالنا تقييما وتفقدا. يعني ايه؟ انا اقول لنفسي بقى، انا وانت كده لازم نرجع كده نعمل ايه؟ زي حملة تفتيش كده، حملة تفتيش على اللي عدى بقى من تصرفاتنا، حملة تفتيش على واقعنا اللي احنا فيه، مفاتشة ومكاشفة، نعتبر ان الآية دي وكأنها مرآة بنرى فيها أنفسنا، تمام؟ نعرض نفسنا عليها ونشوف، نقيس الحال بالحال، عايزين نقيس حالنا بحال ربنا اتكلم عنهم دول. هل أنا وأنت تلبسنا بالكلام ده؟ هل فعلا في مرة أنت عملت كده؟ ما رضيتش تقول الحق اللي هو عندك واللي موجود في الكتاب واللي مش عارف فين واللي انت قاريه او اللي انت كاتبه احيانا بايدك علشان خاطر حلو قاعد في الكلام ده في بيتك في شغلك في المسجد في نقاشك مع حد؟ لازم انت يعني لازم انسان يقيم نفسه في ضوء الكلام ده ويتفقد مواطن الخيال اللي كانت عنده، زي كتير من اللي انا حكيته في اول كلامي في هذه الرسالة من الله عز وجل الينا، او الحديث عن هذه الرسالة من الله الينا. طيب بعد كده محتاجين تفكر في المقال، هو مقال الكلام ده ايه؟ هو انت عذرا ربنا قال او لا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وسيفعل بهم ويفعل؟ ما قالش. طب ليه؟ ليه ربنا ما حددش المقال؟ هذا ابلغ في الزجر، زي ما ربنا مثلا يقول ايه؟ ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. طيب العقاب، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. الرب اللي يرد الحقوق لاصحابها، الرب اللي لديه انكال وجحيم وطعام ذا غصه وعذاب اليم، الرب سبحانه وبحمده، ولذلك اللي لا يقبل ان يعني يتكلم عليه احد بغير علم. اتقولون على الله ما لا، معايا بعد شويه ده، اتقولون على الله ما لا ايه؟ ما لا تعلمون. قل امر ربي بالقسط. انت هتقول على ربنا، تتكلم على ربنا بما لا تعلم؟ اتقولون على الله ما لا تعلمون؟ طب ايه يعني؟ تخيل بقى الرب سبحانه وبحمده لما ياتي، ولذلك ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولذلك سبحان الله، هذا الذي يفعل هذه الاشياء هل يفلح؟ هل يعني هل هذه المكائد يعني او هل هذا الكتمان سينفع؟ سبحان الله، انا يعني ممكن واحنا بنسمع كده في قصة البقرة، بقرة بني اسرائيل، انا هزني مقطع كده لما ربنا قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. يعني ربنا هيخرج اللي انت كنت بتكتمه ده كله، ده اللي انت كتمته ده بقى، والله مخرج ما كنتم تكتمون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يعني يوم تبلى السرائر، ولذلك سبحان الله الفضيل كان لما يقرأ يوم تبلى السرائر دي يقول يبكي ويقول إنك إن بلوت أسرارنا هتك فضحتنا وهتكت أستارا. تطلع الفضايح بقى، والله مخرج ما كنتم تكتمون. تخيل بقى الواحد فينا اللي كان بيقعد بقى يتفاخر قدام الناس بيقول والله الحق ونؤثر الحق ونقدم الحق على أهوائنا ومش عارف ايه، وربنا يخرج بقى ان الكلام ده كان هوا ما كانش حق، وان هو كان يعلم في قرارة نفسه ان هذا محق لكنه قد كتم ذلك لتلميذك ولا طالبك ولا زوجتك ولا صاحبك ولا اللي اتناقشت معاه. لو ربنا اخرج الكلام ده، مجرد بس انك تستشعر دي، اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ودي لو مستقرة في قلبك ما تعملش كده ابدا. لو مستقر في قلبك ان ربنا ما عندوش سر وعلاني، كله بالنسبة لله ايه؟ علاني. السر وعلم دي بالنسبة لي وبالنسبة لك، أنا بالنسبة لربنا كل واحد، يعني كل واحد، ما فيش حاجة مختلفة عن حاجة عند ربنا. لما تعرف ان انت بالنسبة لربنا كتاب مفتوح، ان الله شهد وعلم ورأى وسمع، لا الامر يختلف. لما يستقر اليقين في قلبك بالكلام ده، ولما تعمل بمقتضى الكلام ده، مش مجرد انك بس تعرفه، اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، هي عدت على الناس بس ما عدتش عند ربنا. هو انت منتصر عند الناس بس خاسر عند ربنا. وهل سيغني احد عن احد شيئا؟ يعني واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. محدش هيجزى عن حد حاجة اصلا، ولا حد هيدفع عن حد حاجة، ولا حد ينفع حد بحاجة. فالانسان لما يقعد يتفكر في المقال ده فعلا، فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. احسن لكم صادق مع الله ويعطي الانصاف من نفسه فعلا، ان هو مش هيخسر حاجة، انما للأسف الشديد هو سيخسر في الدنيا وفي الآخرة. طيب عايزين خطة تشغيلية واضحة بسيطة محددة. الامر يسير ان شاء الله ببساطة شديدة. انت مطالب تتطهر وتتطور، والمفروض ان الآية دي بتطالبك انك تتطهر، تتطهر من هذه الأزمة. أزمة ايه؟ تتطهر. ايه المشكلة؟ ان انا فعلا كان في بيني وبين حد نقاش في مسألة، او بيني وبين زوجتي او حد، واقول له على فكرة على فكرة، وانت من ناحية الدليل انت كلامك اقوى، على فكرة انا بس انا شايف ان انا ما كنتش الاصح، انت الاصح. اصلح توب واصلح. ما هو انت قولها دلوقتي هيجي عليك يوم من القيامة تتمنى انك تكون ايه؟ كنت قلتها. على فكرة لا، هو الصواب كذا، وانا اخطأت وانت معاك الحق. وانا صراحة يعني يمكن ساعتها كان الموضوع عندي في هوا شوية، كنت متضايق عشان انت مش عارف بتعمل ايه، كنت اخشى انك تعمل كذا، بس بص احقاقا للحق كذا. حدد حاجة من دي وتطهر منها. عايزين نتطور، ممكن نتطور بايه؟ نعمل ايه؟ ايه اللي ممكن نعمله بقى؟ ما تبقى حاجة زي كده عايزين نتطور، نعمل ايه؟ ما تجادلش حد. ما تجادلش حد. ما تخشش في جدال. اتعلم ده. اتعلم اللي وصى النبي صلى الله عليه وسلم بيه. ترك المراء. ما تماريش مع حد. هو يقول لك كذا كذا، يقول له خلاص والله يعني انا يعني شايف كذا. ليه؟ لان انت طول ما المراء بيطول بتعمل ايه؟ بتضطر تنتصر لنفسك. النفس صحيحة وساحتها، وتضطر تتقول على ربك. ما هو بقى النقاش بيحمى، او الجدال بيحمى. لا والله انا عندي كذا، ولا اعرفه كذا، ممكن اكون مصيب او مخطئ. ولذلك الخلق التاني الجميل اللي تتحلى بيه ايه؟ ما تجزمش دايما ان انت على صواب، وما تعتبرش نفسك دايما الايه؟ النموذج. انت الميزان اللي توزن عليه كل حاجه. انت قول والله انا اللي اعرفه كذا، وممكن اكون مصيب او ايه؟ او مخطئ، ولعل فيها حاجة تانية، وخلينا نبحثها، يمكن فعلا يكون كلامك ايه؟ هو الادق. ادي لنفسك مساحة تخليك تعرف ترجع. يعني كان في حد كده للأسف الشديد متلبس بسرقة شيء يعني. فأنا قلت للأخت اللي هي هتكلم المتهمة بالسرقة دي، قلت لها اديها خطة رجوع. ما تقولهاش أنت سرقتي. قولي لها ايه؟ على فكره الحاجه دي ضايعه، وفي الغالب هتكون واقعه في البيت، ولا ممكن يكون عيل خدها حطها هنا ولا هنا، ابقى ارجع ادور عليها في البيت كده. علشان بيديها خطه ايه؟ رجعه، تروح تدور عليها في البيت، ولا كان فيها خير وممكن تكون زلت الزله دي، او حتى عذرا لمصلحتك عشان حاجتك ترجع. تمام؟ انا قلت سرقت ما هتجيبش. فاديها خطه رجع. انت ادي نفسك دايما خطه رجع، يعني ما تجزمش. لأنك قلت لا وهو ده الصح وكذا ومفيش الا كده، لو رحت ولقيت عكس كلامك هتلاقي نفسك ايه؟ من الصعب عليك ترجع تقول انا كنت غلطان. انما لو اديت نفسك خطه رجعه، اديت نفسك فسح زي ما بيقولوا، وقلت ايه؟ والله انا اللي اعرفه كذا، ولعل يكون في كلام يعني ادق من كلامي، برضه نراجع المساله وما سينتهى اليه نشوف ان شاء الله، ممكن تكون انت الصح، بس اللي انا اعرفه لغايه دلوقتي كذا، وانا شايف انها كذا، وخلينا نمشي على كذا دلوقتي. لا، لو عرفنا ان ده مش الصواب يبقى نعمل ايه؟ نراجعه تاني. يبقى اديت لنفسك مساحه ان انت لو حبيت ترجع ايه؟ ترجع. لو تطورنا بدول ان احنا ما نجادلش كتير، لان الانسان لما يطول الجدال واحضرت الانفس الشحه قد يقع في هذه المناكير العظيمه. وما تخشش مع حد في جدالات. والنقطة التانية ان انت ادي نفسك مساحة للايه؟ للرجوع. ما تجزمش. لو تطورت بالخلقين دول، مع تطهرت من اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، مع انك تستعين بالدعاء بقى. يعني مع انك تستعين بالدعاء. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه كان يدعو بعد الصلاة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، واسألك القصد في الفقر والغنى، ماشي، واسألك خشيتك في الغيب والشهادة. واضح يعني انت الحاجات دي بس متستحضرها في قلبك كده، ان انا ربنا يعني اعيني ان انا اقول كلمة الحق في الايه؟ في الرضا وفي الغضب، ليا او ايه؟ او علي، ان انا اخشاك في الغيب والايه؟ والشهادة. واضح؟ ان الانسان يكون عنده قصد لا يتطرف ولا يتجاوز. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم كلمة الحق في الرضا والغضب، وأن يرزقنا القصد في الفقر والغنى، وأن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.